انا بالبيت قاعد مقعد تقريبا جنب من اذاعه شيء القران الكريم تبع السعوديه تبع الرياض طول النهار مثل ما انتوا عم تحكوا انا قاعد بيناتهم كان الف بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب هدى لمين للمتقين شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس اي والله هن مجتمعين مثل ما نمشيين في اربع المجتمعين الواحد قال لهم هاد غير هاد هدى للمتقين غير هدى للناس الواحد قال لهم هذا غير هاد قال له القرآن هدى للناس وللمتقين لا لكل العالم اما الكتاب هدى للمتقين بعدين كمان واحد تاني قال له أليف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هيرد إيش صاروا اثنين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين كمان قال له نسيت أول آية كمان قال له تلك آيات القرآن يعني الكتاب هو القرآن وكتاب مبين واختلفوا هذا قال له هذا قال له لا هذا مو هذا ما بدنا نشوف بقى ان في كمان لسه ثلاثة اخر الكتاب جاي فدخل حل هدول شو بيهمك انت في الموضوع؟ ايوه القرآن الكريم ايوه هدى للناس جميعا فعلا فعلا لكن هل انت تعتقد انه الكفار اللي كفروا بالقرآن اهتدوا؟ ما بعرف شلون ما بتعرف؟ اللي كفر بالقرآن ما هو الرسول بعث بين العرب ومنهم من آمن ومنهم من كفر طيب هذول اللي كفروا اهتدوا بالقرآن ما اهتدوا إذا هدى للناس كلمة الناس في الاصطلاح العربي عامة تشمل التقي وبتشمل غير التقي شايف لما بتقول هناك هدى للمتقين بدك تفسر الآية الأولى بالآية الأخرى هي عندك آيتين هدى للناس وهدى للمتقين هدول آيتين كلمة الناس عامة تشمل المتقين فبتفسر هالآية العامة بالآية الخاصة فبتقول هدى للناس المتقين غير المتقين هدى للناس المتقين ليش؟ يعني هذا لأنه انت بدك تفهم علي ما بدك تعطيني التفسير اللي عندك لا يعني هاي طول بالك طول بالك الله يصلح حالي وحالك قول امين انا فهمت عليك تماما صح شو بقي عليك انت اللي اسكت بقى اسمع لا ما بقي عليك تسكت بقي عليك تفهم علي مثل ما انا فهمت عليك كويس هدى للناس في الاستعمال العربي يعني الناس كل الناس لكن لما بتيجي الآية الثانية بتوضح الآية الأولى من غير المتقين لا هدى للناس المتقين ليش يعني هذا لأنه انت بدك تفهم علي ما بدك تعطيني التفسير اللي عندك لا يعني هذا طول بالك طول بالك الله يصلح حالي وحالك قول امين انا فهمت عليك تماما صح شو بقي عليك انت اللي اسكت بقى اسمع لا ما بقي عليك تسكت بقي عليك تفهم علي مثل ما انا فهمت عليك كويس هدى للناس في الاستعمال العربي يعني الناس كل الناس. لكن لما بتجي الآية الثانية بتوضح الآية الأولى وبتعني هدى للناس يعني المتقين منهم، بدليل أن الرسول بعث إلى عمه أبو طالب وعمه أبو جهل وهؤلاء من الناس. هذول ما اهتدوا بالقرآن. ليش؟ لأنه ما اتقوا ربهم. أبو طالب تعرف شو قال في آخر حياته؟ قال لولا أن يعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. فهو ما اتقى الله، وإنما اتقى أنه قوموا يعيروه ويوبكوه إذا أمن. فلذلك هدى للناس، انت فاهمني هالنقطة؟ لكن بيرتاح بالك تمام. هدى للناس، هدى للناس يعني هاللي بيتقوا الله. اما هاللي ما بيتقوا الله ما بيهتدوا. ولذلك هون بتيجي آية هلا بتأيد هذا المعنى. شو بيقول رب العالمين؟ فعدونا على الآية اللي بتقول وما يضل به إلا الفاسقين. شو الآية من قبل؟ نعم، وما يضل به إلا الفاسقين. لا أملي أملي أملي أنا ذاكر الآية وما يضل به إلا الفاسقين. لكن الآية قوله تعالى يضل به من يشاء ويهدي من يشاء. لا قوله تعالى أملي الآية مثلهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. كيف؟ وما يضل به أي بالقرآن إلا الفاسقين. القرآن هداية لمن اتقى الله، لمن اتقى الله. اما اللي بيعاند وبيستكبر ما بيكون القرآن هداية له. وهذا الواقع بيشهد للآية الثانية اللي نحن عم نقول لك مفسرة للأولى. مثل ما قال الرسول عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في حدا يأبى؟ نعم. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كل الناس بيدخلوا الجنة أي المتقين. شفت؟ هون كمان هدى للناس يعني المتقين. فما في خلاف بين الآيتين إلا إذا أخذنا كل آية لحالها بيصير في خلاف. هي كل آية لحالها. هدى للناس. هدى للناس أي المتقين من الناس. ليش آية الكتاب هي؟ لا قبل ما ليش هلا نحن اللي فهمنا منه دلدلنا حوله حول قضية هدى للناس. هذا بيقصده لكن بجوز يقصد شيء آخر. أنا معك نسمع لك بس هي انتهينا منها انه هدى للناس مش كل الناس وانما الناس المتقين. فآية هدى للمتقين بتفسر آية هدى للناس. الان بقى انت شو عندك مما هو يقصده اللي عم يتفضل فيك انه هن عم يقولوا انه في فرق بين الكتاب، بين كلمة كتاب وبين القرآن. الاحكام عندما تأتي كلمة كتاب تأتي شيء والقرآن يأتي شيء اخر. القرآن يأتي للناس كافة والكتاب يأتي في أحكام، يعني قضايا القرآنية هي قضايا التي تخص العقيدة يعني، وقضايا الأحكام هي قضايا الكتاب. فهو هذا السؤال من الكاتبين في الشام إنه ما الفرق بين القرآن أنت ترفض الشيء ما والقرآن؟ لا أنا كيف فهم بس إنه هذا مثل ما قلت أنت إنه الكتاب هو القرآن. الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب. نعم إيه هذا هو السؤال. إيه هذا هو بعدين اللهم صل على محمد أنزلنا عليك آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم أي هنا يرد إلى الكتاب المتشابهات ما هو

انت عم تقول كل هذا إيه؟ بدنا نشوف قديش يعني وزنه أمتار لا مو كل هذا قديش إيه؟ نص أمتار إيه؟ كيلو لا نص كيلو بدنا نعرف قديش هذا التالي تقلو لا لا لا ما بدي اسمع كلام قديش بدي اسمع رأيك انت ما بيزدان يا اخي لك يا حبيبي عم يقول امن لك هيك قلت لي لا مو كل هذا قلبني قديش يعني خلص نشوف اشرح لنا انت يعني مو مو لل هو مضبوط يعني هذا كلام خالي كلام جدي لا لا لا كلام الإذاعة لا أنا عم ببني على الإذاعة نعم أيوة خالك الثاني عم ببني على الإذاعة نحن عم نبني على الإذاعة وواحد قال لهم أنه إذاعة هاي إذاعة سورية سورية لا القرآن الكريم لا سورية هاي نعم قال لهم نحن أي وافقت أنت ها نعم ملتزمين بالنبي اللهم صل عليه بالعبادات فقط اما شو اكل شو لبس شلون نام شلون عمل شلون بعصره سوى اللي بزمانه نحن متقيدين فيه بالعبادات فقط هذا كله بالسعودية هذا الكلام ما بيطلع ابدا انا اقول لهم هنيك عيش السعودية عيش الاسلام بجوز هذا من باب ناقل الكفر ليس بكافر اما ان واحد يقول الكلام هذا انا سمعته انا مستغرب لمن قال الاول هلا انا انت ما بعرفك مثل حكايتي اشقر عجول يعني لا هلا انا اذا قلت لك فويل المصلين قلت انت انا سمعت الشيخ عم يقول فويل المصلين مالك صادق لكن الشيخ قال فويل المصلين الا الذين هم عن صلاتهم الا هذا الكلام سمعته انت صحيح لكن بجوز اللي ذكروه في الإذاعة السعودية ذكروه في سبيل الرد عليه مش في سبيل التبني لأنه هذا هو الكفر بعينه بجوز الرد عليه ما أنت بدك تستوعب بجوز الرد أنت قاعد طول النهار جايز الإذاعة معناها بدك تصير أنت إذاعة ثانية فمعناها لازم تحفظ الإذاعة جيدا يعني مش تقول فويل المصلين هيك قال الشيخ لا الشيخ قال انا بقى اسال الكلام كله